الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. الحمد لله القائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله الذين قال الله عز وجل فيهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وصلى الله على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن نكون ممن يقال لهم في ختام مجلسهم: انصرفوا مغفورا لكم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبدأ أولا بعناصر هذه المحاضرة وهي كما يلي: أولا تعريف الأسرة، ثانيا لماذا الاهتمام بالأسرة، ثالثا أين موقع الإجابة من الإسلام، رابعا من فوائد الإجازة، خامسا أقسام الناس في الإجازة، سادسا الترفيه بين المشروع والممنوع، سابعا الأسرة والحياة، ثامنا الأسرة والسفر، تاسعا مقترحات، عاشرا أخطاء ومنكرات في الإجازات. فأبدأ بتفصيل ذلك مستعينا بالله فهو المستعان وعليه التكلان. أولا تعريف الأسرة، قال ابن منظور في لسان العرب: الأسرة الدرع الحصينة، وأسرة رجل عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم. انتهى. وعرفها، أي عرف الأسرة، وعرفها بعض الباحثين الاجتماعيين بأنها رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة. ثانيا لماذا الاهتمام بالأسرة؟ لأنه رعاكم الله لا مجتمع بدون أسرة، فالأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع، والمجتمع ما هو إلا عبارة عن أسر، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. وقد ظهرت الدعوة أو الدعوات إلى إلغاء الأسرة والقضاء على النظام العائلي، وذلك في القرن 19 وأوائل القرن 20 الميلادي، ولكن هذه الدعوات باءت في الفشل الذريع، ورفضتها البشرية لأنها على خلاف ما فطرهم الله عليه، ولأن الميل إلى تكوين الأسرة هو ميل فطري، ولذا فشل النظام الشيوعي في تطبيق قانون إلغاء الأسرة ومحاولة القضاء على النظام العائلي. وكل إنسان يميل فطريا بفطرته، وكل إنسان يميل فطريا إلى أن يختص ببيت وزوجة وذرية، والأسر يقتدي بعضها ببعض ويتآلف بعضها مع بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. انتهى. ولذا تسمع قول بعض الأسر والعوائل كل الناس يفعلون هذا، مما يعني تأثر بعضهم ببعض. وقد تناولت في محاضرة سابقة موضوع الشباب والسفر للخارج، اليوم نتدارس موضوع الأسرة والإجازة. ثالثا، أين موقع الإجازة من الإسلام؟ الترويح عن النفس مطلوب، لأن القلوب كل، وإذا كلت عمية. الترويح عن النفس مطلب. لقي أبو بكر رضي الله عنه، لقي حنظلة الأسيدي فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال حنظلة: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، أي على نفس الحالة، لطافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، والحديث رواه مسلم. وفي رواية لمسلم قال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند ذكر لطفحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. إذن فالقلوب تحتاج إلى شيء من الراحة، والنفوس تحتاج إلى شيء من الاستجمام. رابعا، من فوائد الإجازة: أولا، طلب رضا الله ومرضاته، ويكون ذلك بقصد بيت الله الحرام أو بقصد مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أو مسراه، فك الله أسر المسرى. ويكون ذلك بقصد زيارة الأقارب وصلة الأرحام إلى غير ذلك من المقاصد المشروعة المطلوبة. ثانيا، من فوائد الإجازة: ليعلم أن في ديننا فسحة، ليعلم أن في ديننا فسحة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد، فكأنه عليه الصلاة والسلام كأنه علم ما في نفس عائشة رضي الله عنها من حداثة سنها وحبها للعب، فقال لها: أتحبين أن تنظري إليهم؟ أتحبين أن تنظري إليهم؟ رواه النسائي في الكبرى، وقال ابن حجر إسناده ضعيف. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراس. قالت: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال: فاذهبي. والحديث متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، حتى أكون أنا الذي أسأم. قالت: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة عنه. وفي رواية للإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة ومن فوائد الإجابة إدخال السرور على الأهل فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فنزل منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك قالت فسابقني فسرقته ثم خرجت معه في سفر آخر وقد حملت اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا ثم قال لي تعالي أسابقك فسابقني فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه بتلك رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم هذه بتلك أي واحدة بواحدة. ثالثا من فوائد الإجادة إذهاب الملل والتآمة. يحسن الماء عند وقوفه وتمل النفوس من روتين الحياة وتصدأ القلوب كما يصدأ الحديد. إني رأيت وقوف ماء يفسده إن ساح غاب وإن لم يجد لم يطب والأسد لولا فراق الغاب افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والبدر لولا أهول منه ما نظر إليه في كل حين عين مثقب والتبر أي ذهب والتبر كالثب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كذهب. وإذا كثر تكرار أمر ما على النفوس ملته وإن كان ذلك الأمر مما لا يمل عادة. فلذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت عائشة قلت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. متفق عليه. وفي رواية مسلم قالت عائشة فقلت عن هذه المرأة التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قالت فقلت هذه الحولاء بنت سويد وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليها لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون والله لا يسأم الله حتى تسأموا وكان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر أصحابه كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثنا كل يوم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفولنا بالموعظة في الأيام كراهية التآمة علينا. متفق عليه. فإذا كان هذا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل الذي هو غذاء القلوب فما بالكم بغيره. قال بعض الحكماء إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش فتألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقييم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه إذا داموا في الدرس أحمضوا أميلوا إلى الفاتحة وهاتوا من أشعاركم فإن النفس تمل. رابعا من فوائد الإجازة تجديد النشاط وكسر الروتين والتقوي على العبادة، وذلك أن النفس تشعر بالارتياح بعد قضاء إجازة خاصة، خاصة إذا صاحب ذلك تغيير مكان. ولا تستجم الخيل حتى نجمها فيعرفها أعداؤنا وهي عطف، لذلك كانت خيلنا مرة ترى حسانا وأحيانا تقاد فتعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين. فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزيد، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، أي حلوا هذا الحبل وفكوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. ومن فوائد الإجازة السير في الأرض. قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيسير مسلم في الأرض مسير نظر واعتبار وتفكر، ويجب أن يكون هذا المسير وفق قواعد وضوابط. الأولى: أن لا يمر بديار المعذبين وآثارهم فلا يدخلها بقصد فرجة. الثاني: أن يكون السير، أن لا يكون السير ولا تكون السياحة إلى بلاد الكفار لعظم الأخطار. الثالث: أن يكون النظر نظر تفكر واعتبار، لا نظر فرجة وتفكه ونظر شمتة. الرابع: أن لا تضيع الفرائض ولا يفرط فيها. ومن فوائد الإجازة، وهو الخامس من فوائد الإجازة، تآلف القلوب واجتماع أفراد الأسرة. عندما ينهمك بعض الناس في عمله يدفعه ذلك ويحنه على التفريط في حق أهله وأسرته، فلا يكاد يجلس معهم سوى مرة في الأسبوع أو ينسى ذلك ولا يعير اهتماما، وربما كان ذلك سببا في ضياع بعض أفراد الأسرة. فتأتي الإجازة لتجمع أفراد الأسرة وتؤلف بينهم، ويحتاج رب الأسرة إلى الجلوس مع أولاده بصدر مروح ونفس مطمئنة بعيدا عن هموم العالم، ليسمع مشكل هذا وهم ذاك، وتسمع الأم هم بناتها وما يعانين منه من مشكلات ونحو ذلك. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس فيرجح جانب عمله على حق أسرته، ربما حمل هم عمله إلى بيته فحمله معه أفراد أسرته، بل ربما حمله معه في إجازته وفي إجازة أسرته، وربما انشغل في إجازته عن أهله وولده، وربما شغلت بعض النساء العاملات بعمل لم يكلفن به خلال الإجازة، مما ينتج عنه بعد الأم والأب أحيانا عن البيت، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة. انظر، انظر عاك الله إلى فقه سلمان رضي الله عنه، فقد زار سلمان أخاه أبا الدرداء فما وجده، لكنه وجد أم الدرداء وهي مترددة، فسألها عن شأنها فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له بنا حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع طعاما لسلمان، فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإن طعم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له سلمان: نم. ثم نام. ثم ذهب ليقوم فقال له سلمان، فقال له سلمان: نم. نام. ثم ذهب يقوم فقال له سلمان للمرة الثالثة: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو الدرداء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري. ومعنى متبذلة أي لابسة ثياب المهنة، أي أنها قد تركت الزينة وعرت بذلك عن إعراض زوجها عنها بقولها أخوك أبو الدرداء ليس له بنا حاجة. فانظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل يعني سلمان رضي الله عنه، كيف قدم الحقوق والواجبات على النوافل من صيام ومن قيام. وما ذلك إلا لأن حق الأهل أولى، وهو ما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من يضيع الأوقات في السهر على المحرمات ويترك الحقوق والواجبات؟ قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى سآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، الراجح فعلها على فعل المستحب المكروه. انتهى كلامه رحمه الله. ومثله مثل هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رضي الله عنه أنكحني أبي، أزوجني، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنت أي زوجة ابنه، فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما قال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به. قال فلقيته بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة أي في الأسبوع. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة أي يختم القرآن. قال عبد الله ما كبر ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أنا أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا أي لزائرك. وفي رواية قال زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت عليها جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها كيف وجدت بعلك زوجك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي، قال عبد الله فأقبل علي فعذلني وعضني بلسانه فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني الحديث. رواه الإمام أحمد. ومعنى عضني أي شدد علي بالقول. فانظر إلى شدة نكير عمرو بن العاص على ابنه الذي لم يعط زوجته حقها، وإن كان مشتغلا في العبادة ولو كان الأمر مباحا أو يسيرا لما أنكر عليه وشدد عليه في الإنكار، ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له أن يصوم الدهر كله، وما ذلك إلا ليوازن بين حقوق أهله ونفسه. خامسا أقسام النفي في الإجازة. ينقسم الناس في قضاء الإجازة إلى عدة أقسام بحسب رغبات نفوسهم واحتياجاتهم. قسم يقضيها في أداء واجب كبر والد أو صلة رحم واجبة ونحو ذلك، وقسم يقضيها في القيام بأمر مسنون كزيارة الأقارب أو زيارة الأصدقاء وأداء العمرة والدعوة إلى الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض ونحو ذلك. وقسم يقضيها في سفر مباح كسفر نزهة المباح وطلب برودة الجو أو البحث عن علال ونحو ذلك. وقسم يقضيها في أمور مكروهة كأن يقضيها في اللهو والنوم أو يقضيها في سفر من أفكار من غير فائدة مرجوة ولا هدف منشود مباهاة للناس ولو أدى ذلك إلى تحمل الدين أو أدى إلى الإسراف أحيانا. وقسم يقضي إجازته في أمور محرمة كالسفر إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد العري والهجور أو ما يصاحب ذلك السفر من تهتك وسفور أو ما يصاحبه من تضيع لفائض الله عز وجل. وقسم ينتظر الإجازة بفارغ الصبر فهو لها بالأشواق فإذا قدمت طار مع رفقته وترك أسرته وربما رجعوا إلى الناس يستجدونهم ويطلبون منهم المساعدة وهو في لهو لعب وفي سفر محرم. ولسان حال أسرته عموما وزوجته خصوصا كما صورها الشاعر بقوله لا تسألوني عنه إنه طار مضى وأشعل في أعماقي نارا لا تسألوني عنه حين ودعني شممت في قوله غشا وأسرارا مضى وفي أعين الأطفال أسئلة أجيب عنها أكاذيبا وأعذارا مضى يجرب أحضانا ينام بها ينسى على دفئها الأطفال والجارا. هكذا يمضي بعض الناس وأسرته تتمنى لصاحبهم في نزهة برية أو رحلة خلوية أو إجازة صيفية تتمنى أسرته أن لو قضى معهم إجازة واحدة ويتمنى أهله لو أعطاهم شيئا من حقهم المشروع. وقد تقدم إن لأهلك عليك حقا وفي رواية ولولدك عليك حقا. وتشير بعض الأرقام والإحصائيات إلى أن 63% من السياح يسافرون بصحبة الأصدقاء بينما 29% فقط يسافرون مع العائلة. ولست مع سفر الأسر الأسفار المحرمة وستأتي الإشارة إلى ذلك. ولا شك أن قضاء الإجازة إذا كان في أمر أصله مباح وصاحبته النية الصالحة فإنها تؤثر فيه. ثالثا الترفيه بين المشروع والممنوع. الترفيه عن النفس والأهل والأولاد مطلوب لاستعادة النشاط وتغيير الجو وكسر الروتين. والترفيه لا يحرم لكونه مجرد ترفيه بل يحرم لما يصاحبه إما لتضيع فرائض الله أو من ارتكاب ما حرم الله أو تضيع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. ومن هنا ينكر بعض الناس على من يسافر سفرا مباحا لمجرد الترويح عن الناس وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس من اللهو إلا ثلاث ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه برته ورميه بقوسه رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث لا يدل على الحصر لأن ورد غير هذه الثلاث كما في رواية النسائي في السنن الكبرى. ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه فقد مازح النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه اسمه زاهد مازحه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتزمه من خلفه وقال من يشكر العبد والحديث بطوله في مسند الإمام أحمد. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتباجحون أي يترون يتباجحون بالبطيخ فإذا كانت الحرائق كانوا هم الرجال. والحديث رواه البخاري من أدب المفرد بإسناد صحيح. سابعا الأسرة والحياة. تظن بعض الأسر أن الحياء في البيوت فحسب أو أنه حياء ممن يعرف فقط ناسين أن الحياء يجب أن يكون أولا من الله عز وجل قبل أن يكون من الناس. وربما لفت نظرك تصرفات بعض الأسر في المجمعات أو التجمعات أو المطائف والمتنزهات حتى شهدت بعض النساء تقود الدراجة النارية في مثل تلك الأماكن. وربما رأيت جلباب الحياء قد خلع بحجة أن هذا ديدا الناس. ويجب أن تتصف الأسر بالحياء في البيوت وفي خارج البيوت. والحياء خلق كريم، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو خلق من أخلاق الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه أشد حياء من العظاء في خدرها كما في الصحيحين. فتأمل بأي شيء وصف نبي صلى الله عليه وسلم، وبأي شيء شبه حياؤه. لقد وصف بالحياء، بل بشدة حياء، وشبه حياؤه عليه الصلاة والسلام بحياء العذراء في خدرها وفي غرفتها الخاصة. فتأملوا هذا الخلق الكريم واحرصوا رحمكم الله على المحافظة عليه. قال ابن شبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل. إذا لم تخش عاربة الليالي ولم تستح تصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى الحوت ما بقي اللحاء. قال في روضة العقلاء: الحياء من الإيمان، والمؤمن بالجنة، والبذاء أي قلة الحياء، والبذاء من الجفاء، والجاري في النار إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. ثامنا: الأسرة والسفر. تكثر الأسفار في الإجازات، وتتنوع الوجهات، وتختلف المقاصد، ومن هنا تختلف نظرة الناس إلى السفر. فقد قيل: تغرب على الله والتمث الغنى، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، وكتاب معيشة، وعلم وأداب، وصحبة ماجد. فإن قيل: في الأسفار ذل وغربة، وتشتيت شمل، وارتكاب شدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين ضد وحال. وقال آخر، وهو يدل على تباين وجهات النظر بالنسبة للسفر، قال: إذا قيل في الأسفار خمس فوائد أقول: وخمس لا تقاس بها بلوى، فتضيع أموال، وحمل مشقة، وهم، وأنكاد، وفقة من أهوى. وأبلغ منه قوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، كما في الصحيحين. وفي الأسفار تحصل المشاق، ويقع السعب، ويحصل النصب. وعلى الأسر إذا سافرت أن تحرص على أمور: أولها الحرص على الهداية والكفاية والوقاية. ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج رجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. ثلاث مقابل ثلاث. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. قال عليه الصلاة والسلام: فتتنحى له الشياطين، أي تبتعد، فيقول له شيطان آخر، أو يقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك به؟ يقول: هذا ما تلقي عليه، هذا الحصن حصين. وعند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا أرادت أسرة أن تغادر البيت فليكن هذا منهم على بال، ففي هذا الدعاء الهداية والكفاية والوقاية. ثانيا من الأمور التي يجب أن تحرص عليها: الحرص على مصاحبة الملك. احرص على مصاحبة الملك لتحفظ بحفظه. هل رأيت تلك السيارات التي تناثرت على جنبات الطريق، فتناثر أفراد تلك الأسر وتضايرت حاجياتها وأصابها ما أصابها؟ أجزم أن من أسباب ذلك عدم الحرص على الأدعية والأذكار. وقد يعد هذا ضربا من المبالغة أو من التهويل، وليس أمر كذلك. تأمل معي هذا القدر من دعاء السفر الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وحاء السفر وكآبة المضر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعداء السفر وكآبة المضر والحور بعد الكون، وفي رواية الحور بعد الكور، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رأيت النفوس قد تغيرت في السفر فاعلم أن من أسباب ذلك عدم المحافظة على دعاء السفر ونحن، فإن دعاء السفر تضمن الاستعاذة بالله من المشقة والهم والحزن. وكما أن المحافظة على الأذكار سبب في حفظ الله لعبده، فإن التفريط في الأذكار قد يكون سببا في وقوع ما يسوء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقب لدرتني البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أتيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك، أي العقرب، ويقاس عليها بقية الهوى. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه. ولست هنا بالشامس في من أصابتهم الحوادث، فإن المذكر قد يذكر الناس بشيء ويتاه فيصاب هو. ولذا لما حدث أبان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حين يصي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فأصاب أبان الذي كان يحدث بهذا الحديث، فأصاب أبان ابن عثمان الفاج، نوع من الشلل. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له أبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، يعني بهذا الحديث، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وفي رواية قال: ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. إذن فلا تستغرب أن يقال مثل هذا القول، يعني لا تستغرب أن يقال إنما يصيب بعض الأسر من الحوادث قد يكون بسبب تفريطهم في الأدعية والأثر. ولتحرص الأسر على اقتناء شيء من الكتيبات والقصص ككتيب حصن المسلم، ففيه الكثير من الأدعية والأذكار، وإذا انطلقت الأسرة في سفرها فليقرأ أحد أفرادها هذا الدعاء، دعاء السفر، وليردد دعاء السفر، وليردد من لم يحفظه من الصغار والكبار. ثالثا، لقطع المسافات الطويلة أقترح أن يقطع الملل بقراءة شيء من القرآن من بعض أفراد الأسرة، ويروي الآخر قصة وينشد الآخر أنشودة، وهذه طريقة رعية عند سلف هذه الأمة. قال سلمة ابن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم، أي عامر، يخاطب عامر ابن الأكوع، فقال رجل من القوم: أي عامر، لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو به، أي ينشد يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ لأنهم كانوا يسوقون الإبل بالحداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: رحمه الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لو متعتنا به. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، فهم الصحابة رضي الله عنهم من ذلك أنه سيقتل أو يستشهد في تلك الغزوة. قال: فلما خاف القوم قاتلوهم وأصيب عامر رضي الله عنه وقتل. والحديث رواه البخاري. وهو البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاديه الذي يحدو وينشد بصوت حسن: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقك القوارين. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارين. وفي رواية مسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. ولإذهاب الملل والسآمة على الصغار يجلب لهم بعض الألعاب يلهون بها داخل السيارة، يقطعون بها السفر. مما توصي به الأسرة خلال السفر استغلال أوقات الإجابة، خاصة أن بعض الأسفار توافق آخر ساعة من يوم الجمعة وفيه ساعة إجابة، فيحسن تذكير أفراد الأسرة في هذه الساعة وحثهم على الدعاء. خامسا، مما توصى به الأسرة عند السفر تذكير أفراد الأسرة بعضهم لبعض ببعض آيات الله القولية، فإذا مروا بالإبل وهي تكثر على الطرق البرية ليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. وإذا مروا بالجبال مثلا تذكروا ما يتعلق بها من آيات، وكيف أنها على عظمها وعظمتها تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش كالصوف، وهكذا. وإذا أقبل الليل وهم في سفرهم حرصوا على أذكار المساء، وهناك بعض الطيبات وبعض البطاقات التي توضع في البيت يحسن الحصول عليها والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وهي كثيرة منتشرة. ولا تضيق الأسرة على نفسها في سفرها بل تترخص برخص السفر، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما في المسند وغيره. تاسعا، مقترحة: هذه الإجازات من أثمن الأوقات، وينبغي اغتنام الأوقات بما يعود بالنفع وفائدة. ولعلي أسوق بعض المقترحات للتذكير بها: أولا، الاستفادة من الإجازة لكل أفراد الأسرة، فيستفاد من الدروس العلمية التي تجمع بين العلم الغزير والفائدة في الوقت اليسير، ويمكن الاستفادة منها للرجال والنساء، حيث توجد في كثير منها أماكن للنساء، وهي موجودة بحمد الله في مختلف المناطق وفي أوقات متفرقة من الإجازة. كما يمكن أن يلحق أفراد الأسرة بما يناسبه، فيلحق الذكور والإناث إن وجد بالمراكز الصيفية إن وجد، أو بحلق تحفيظ القرآن الكريم واستغلال تلك الفرص الذهبية. وقد أعلن عن بعض الدورات لحفظ كتاب الله عز وجل، في بعضها يمكن حفظ القرآن خلال 7 أسابيع. أو يلحقون بما يعود عليهم بالنفع العاجل أو الآجل، كالدورات التدريبية على الحاسب أو على تعلم السباحة. وقد كان عمر رضي الله عنه يكتب مما يكتب به إلى آفاق: وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة، كما عند عبد الرزاق في المصنف. وتلحق البنات دور تحفيظ القرآن، وهي بحمد الله قد انتشرت، فيجد رب الأسرة ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تكون هنا أوقات خاصة عند البنات، فيحسن أن يعلمنا أعمال المنزل من طبخ وخياطة ونحو ذلك، ويترك هذا الأمر للخدم، فإن عمل المرأة في بيتها أجر وغنيمة إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل. ويحسن أن يحفظ أفراد الأسرة سورة تبارك، وهي المنجية من عذاب القبر، وسورة الكهف، خاصة الآيات العشر الأولى منها، فإنها تعصم من الدجال كما عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، يمكن أن يستفاد من بعض الوقت بحفظ شيء من السنة النبوية وتعلم الآداب والأذكار التي يستفيد منها جميع أفراد الأسرة في حياتهم وفي تعاملاتهم. ويضاف لذلك تعلم شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة بعض سير أصحابه رضوان الله عليهم، فإن كثير من أولادنا للأسف يجهلون الكثير عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن سير أصحابه وأخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم، بينما يحفظون أسماء الفنانين واللاعبين. ثالثا، من المقترحات يوصى بالاستفادة من المخيمات الصيفية التي تقام في المصايف حتى لا تذهب الأوقات هدرا وتضيع سدى. وفي تلك المخيمات برامج يستفيد منها جميع أفراد الأسرة. رابعا من المقترحات يمكن عمل مسابقة في البيت لحفظ شيء من القرآن والسنة، أو شح الهمة لطلب علم، أو وضع لوحة حائطية تكتب عليها أسئلة المسابقة، ووضع لوحة حائطية تكتب عليها أسئلة المسابقة وأسماء الفائز. خامسا السفر إلى بلد الله الحرام وأداء العمرة وتعليق القلوب بالبيت العتيق وزيارة المدينة النبوية والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبما واجهه أصحابه في سبيل إقامة هذا الدين. سادسا ترتيب أوقات يزار فيها القارب والتسير بحقوق الأقارب وفضل صلة الرحم. سابعا ترتيب أوقات أخرى لزيارة المقابر والتسير بالآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثامنا أقترح أن يتم ترتيب أفكار قضاء الإجازة وأن يدون ذلك على ورقة بحيث يعرف في أي شيء يتم قضاء الإجازة وفق برنامج محدد مفيد. تاسعا يجب أن تحرص الأسرة عند النزول في مكان من الأماكن تحرص على الاستعاذة بالله وأن يقولوا هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ليحفظوا من الهوام والجن وغير ذلك، خاصة الرحلات البرية وعند البروز إلى الصحن. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نزل مجلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. عاشرا تجرب الأسرة الأوقات التي يصح أن نسميها ميتة بالنسبة لكثير من الناس ولكثير من الأسر. جرب مع أسرتك أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا فإن البكور مبارك. جرب تلك الأوقات لتجلس فيها مع بعض أفراد أسرتك. جرب فيها الجلوس في الحدائق والمتنزهات أو على شواطئ البحار فإن المكان يكون لك وحدك مع طيب جو ونقاء هواء. اجلس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وابحث لك عن ظل وارد وسوف تجد متعة طفاء جو وقلة المرتاد. عاشرا بعض الأسر تمضي الوقت كله في لهو ولعب وأحيانا في تسوق دون أن تكون هناك فائدة تذكر، بينما يحرص بعض أرباب الأسر في أسفارهم وإجازاتهم على تحصيل الفائدة إلى جانب المتعة، وليس هناك تعارض بين هذه. وتحرص بعض الأسر على اكتساب الفوائد واقتناص الأوائل، فيجعل قدر من القرآن للحفظ في كل يوم، يجعل قدر من القرآن أو من حفظ القرآن في كل يوم، وتكون التنزهات والتنشيات والاستجابة لطلبات أفراد أسرة بقدر ما قاموا به وما استجابوا لهذا الأمر وما قاموا به من تعاون بينهم وتفاهم لتسود روح المحبة بين أفراد الأسرة. فإن كثيرا من الأسر تشكو التفكك فيما بينها. عاشرا وأخيرا أخطاء ومنكرات. أولا السفر المحرم إلى بلاد الكفر والعنف، فبعض الأسر تتهيأ لهذه الإجازة أما أن تقف الإجازة على الأبواب إلا وقد وقفوا على أبواب المطارات وعلى عثبات الطائرة، وعندها تودع الحياة وتودع العباءات وتلف كثوب الخلق ويلف مع الحياة، وكأنهم لما غابوا عن بلادهم غابوا عن الله، كأنهم لما غابوا عن بلادهم غابوا عن عين الله. ولا شك أن هؤلاء وهم، وهذا ليس حكما عاما ولكنه موجود، ولا شك أن هؤلاء قد استخفوا بنظر الله وجعلوه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. لقد ربطوا أمتعتهم ليسافروا إلى بلاد تقتل فيها الفضيلة وتوعد فيها عفة ولا وجود في أرضها الحياء، فلا تسأل بعد ذلك عما جنته يد الولي. وربما تفرق أفراد الأسرة عند وصولهم فلا شأن لفرد بآخر، فكل يغني على لله ويمضي في حال سبيله دون حسيب أرقي. وربما سار بعض الأسر إلى مثل تلك البلاد من غير وجود محرم يجمعون بين سوأتين وبين الإثم، السفر إلى بلاد كفار وسفر من غير محرم. ثانيا من الأخطاء والمنكرات في الإجازة السفر. في الإجازات يتم تبادل الزيارات وتكثر الرحلات كما تكثر النزهات البرية خاصة في ليالي الصيف، ثم يمتد السهر إلى ساعات متأخرة بالإضافة إلى قصر الليل، وينبني على ذلك ما يلي: أولا كثرة النوم في النهار مما يؤدي إلى إضاعة الصلوات وإهداء أنفس الأشياء، وهو الوقت، والوقت هو العمر وهو الحياة. ومما يلحظ خلال الإجازات أن بعض الأسر تسهر حتى ساعة متأخرة من الليل، ويشد بعضهم أزر بعض على السهر ويتعاونون على ذلك، ولكن لا تجد من يشد من أزر الآخر للبقاء حتى تؤدى صلاة الفجر إلا من رحم الله. لا تجد فردا من أفراد الأسرة يعين آخرا على تخصيص وقت لقيام الليل مثلا، أو قراءة القرآن، أو التعاون على البر والتقوى. ويخشى أن تكون هذه الأسر أو يكون أفراد هذه الأسر الذين على هذا الأمر والذين على هذه الشاشة يخشى أن يكونوا لمن يتعاون على الإثم والعدوان، لأنهم يتعاونون ويتآزرون على السهر، فإذا أراد شخص أن يذهب لينام قيل له اجلس فيجلس، ثم يقال له اجلس حتى إذا بقي اليسير على صلاة الفجر أذن له بأن يذهب وينام وتذهب مع ذلك الصلاة أو الصلوات المفروضة. ثانيا لما يترتب على السهر الاعتماد الكامل على الخدم، الاعتماد الكامل على الخدم وترك الجميع يرد في سبات عنه، وترك الجميع يرد في سبات عنه. ومن الأخطاء والمنكرات الاحتفالات التي تقام لأبناء أو بنات، ولا أقصد بها مجرد الاحتفالات بل ما يصاحب تلك الاحتفالات من موسيقى فاقدة أو أغاني مادة أو رقص وحل ذلك. وربما كان هذا من أو ربما كان هذا الأمر يظهر من شروطات المنزل خاصة عند بعض الأسر وبعض وفي بعض البيوت، وقد حدثني بعض الدعاء أنه رأى مثل ذلك. رابعا من الأخطاء والمنكرات فلوس بعض الأسر قريبا من بعض بحيث لا يفصل بعض الأسر عن بعضها سوى أمتار قليلة خاصة في البراري والمتنزهات أو على شواطئ البحار ممن لا يؤمن معه نظرة محرمة أو التقاط صور خاصة مع ظهور بعض الأجهزة التي يمكن من خلالها التصوير دون أن يشعر بذلك المصور. خامسا اصطحاب بعض الأجهزة الجالبة للشر والفتنة والرذيلة. عندما تخرج بعض الأسر إلى الحدائق أو الشواطئ ونحوها فإن بعض الأسر تصر على اصطحاب بعض الأجهزة التي اعتادوا عليها في منازلهم فهي لهم في منزلة الماء والهواء. ولا شك أن إراحة العيون بل إراحة القلوب من مثل تلك الأجهزة ومن آثامها مطلب ملح، فلما الحرص على اكتساب الذنوب وإزعاج الآخرين بأصوات الموسيقى ونحوها. لقد قالت بنية لأبيها بعد أن رأت ما يعرض في تلك القنوات، قالت: بابا اليوم شفت واحدة مع الأسلام. مما دعا ذلك الأب إلى أن ينتشر نفسه وأسرته من أوحال تلك القنوات الفضائية. إذن فلتحرص الأسر خاصة عند السكن في الشقق والفنادق عند سفر والسكن في مثل هذه الأماكن لتحرص على حجب تلك القنوات. لتحرص على حفظ تلك القنوات أو إلغائها عن طريق إدارة الفندق أو الشقة. ولما يصر العرب على ارتياد الأماكن العامة ومضايقة الآخرين، سواء كان ذلك بالتدخين وتلويث المكان، أو كان بتصرفات بعض أفراد أسرته، أو ترك المكان أشبه ما يكون بمزبلة. ثالثا، عدم إعطاء الخدم حظهم من الإجازة والفسحة، مما يؤدي إلى تكليفهم ما فيه مشقة، ومما يؤدي إلى تغدرهم، وربما حملهم ذلك على الانتقام ممن يعملون عندهم. ولئن كان الاعتماد على الخدم سائغا عند بعض الناس أيام الدراسة وأوقات العمل، فلا يسيغ أبدا الاعتماد عليهم في كل وقت حتى في أوقات الإجازة، وعدم إعطائهم إجازات حتى في أيام الجمعة، وكأنهم الآلات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعياله. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عن من تحت أيدينا: قال هم إخوانكم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وهذا في حق الموالي، فكيف بالأحرار ممن ألجأتهم ظروف الحياة وضيق المعيشة على خدمة الآخرين؟ ولا شك أن الاعتماد على الخدم والسائقين خطأ، لأنه يعود أفراد الأسر على الكسل والاتكالية والاعتماد على الآخرين في كل صغيرة وكبيرة. فمتى تتعلم البنات ومتى يعتمد على البنين بما يستطيعون، متى يتحملون المسؤولية؟ في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجزي لكم الأجر المثوبة، وأن يجزي الأخوة القائمين على هذا الجامع، جامع الهالي في حي أم الحمام، أن يجزي الأخوة خير الجزاء على دعوتهم الكريمة في هذه المحاضرة. Thank you.